بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء السادس والعشرون في العقائد، والرابع مع الجنة من ليلة السبت 24 من ربيع الآخر 1425 هجرية، الموافق 12 من يونيو 2004 ميلادي. وكنا قد تناولنا في اللقاء الثالث السابق صفات عرائس ونساء أهل الجنة وصفاتهن الواردة في القرآن الكريم والمادة التي خلقنا منها، ثم ختمنا بغناء نور العين في الجنة لأزواجهم. ثم يأتي التساؤل بعد ثلاثة لقاءات حول الجنة ووصفها وصفات نسائها وما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يتساءل الإنسان من هم أصحاب الجنة؟ ونسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء أن نكون جميعا من أهل الجنة ومن أصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم المؤمنون الموحدون لله تبارك وتعالى غير المشركين به، هم الذين عملوا الصالحات في هذه الحياة الدنيا. فهؤلاء على الإجمال هم أصحاب الجنة وأهل الجنة. فنتحدث عنهم وعما أدخلهم الجنة من أعمال صالحة وعن سادات أهل الجنة وغير ذلك. القرآن الكريم يذكر إجمالا هؤلاء الذين يدخلون الجنة بقوله تعالى مثلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فهذا على سبيل الإجمال. وكذلك قوله تعالى: ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وذلك جزاء من تزكى. استحقوا الجنة لأنهم أخلصوا دينهم لله تعالى، كما قال ربنا: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنتنا. وذلك بسبب خشيتهم لله ورغبتهم فيما عنده ورغبتهم منه تعالى، رجاؤهم في الله توكلهم على الله. وكذلك يأتي القرآن الكريم أحيانا بتفصيل هذه الأعمال الصالحة، مرة يأتي بها على سبيل الإجمال ومرة يأتي بتفصيل له، كما يقول ربنا في سورة الرعد: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فدي صفات استحقوا بها دخول الجنة: الإيمان والعمل الصالح إجمالا، وتفصيل هذه الأعمال الصالحة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك تأتي سورة النور في مطلعها ببيان بعض هذه الصفات: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. فنبهوا يا أحباب الآيتين القادمتين: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ما معنى الآيتين؟ يقول ابن كثير بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. كل واحد منا من جميع البشر له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. فالمؤمنون يرثون منازل الكفار التي في الجنة لأنهم مش يدخلوها، والكفار يرثون منازل المؤمنين التي كانت. وش معنى منزلين؟ ما هو علم ربنا سبحانه وتعالى كما قلنا علم أزلي محيط. ثم كان يخلي هو يعلم سبحانه وتعالى أهل الجنة يعملون منازل في الجنة على أهل، وأهل النار عليهم يبقى يعملون منازل على ذلك. لكن هب أن الكل آمن واستحق دخول الجنة، يبقى لازم لكل واحد يكون له منزل في الجنة. والعياذ بالله لو الكل أشرك ولا كفر يبقى رب له مكان في النار. فكل واحد له منزلان، مكانان، مكان في الجنة ومكان في النار. المؤمنون بحمد الله تعالى الذين ختم لهم بالإيمان بحسن الخاتمة سيدخلون الجنة. طيب، وفي مقاعد الجنة كانت لأهل الكفر والشرك يرثها المؤمنون. طب وأهل النار يدخلون النار، طب ويرث منازل من؟ منازل المؤمنين التي كانت لهم في النار، يرثها أهل الكفر والشرك والعياذ بالله. طريق الجنة سهل أم شاق؟ سؤال محير، سهل على من سهل الله تعالى له والتزم بالشرع ومشي في الطريق، وشاق على من يسر على نفسه هذا الطريق، أو عسر على نفسه وشق على نفسه الطريق. لأن دائما الوصول إلى الدرجات العلى فيه مشقة وفي صعوبة، ولذلك حتى صعود السلالم يبقى الإنسان وهو يصعد يجد مشقة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يجد الواحد لم يطلع من دور التالي والتالي يبتدي ينهك ويتعب. فالوصول إلى القمة يقولون صعب، والأصعب منه المحافظة على هذه القمة اللي انت وصلت إليها. إنما النزول سهل، التردي دائما سهل، إنما الصعود للأماكن العلى والدرجات العلى يحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة، والقابض على دينه في مثل هذه الأيام كما تعلمون كالقابض على الجمر يوم يجد فيه مشقة، يجد أمور كثيرة، منكر أصبح كالمعروف بين الناس، معروف أصبح منكرا بين الناس. فالإنسان يجد مشقة في أن يعيش في هذه الحياة، يجد صعوبة. أهو ده ثمن الجنة، لأن سلعة الله هي الجنة، ثمنها غالي، وهذا الثمن لابد أن تكافئ نفسك وتجاهد نفسك فيه، وبالتالي اعلنوا فكل ميسر لما خلق له. ولعلنا جميعا نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. وفي رواية حجبت الجنة بالمكان وحجبت النار بالشهوات. معنى الحديث قال عنه الإمام النووي رحمه الله: لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب الأمور التي تكرهها النفس، لأن العبادات والاجتهاد فيها يكون في أول الأمر صعب على النفس، صعب عليها العبادة وأن تلتزم بالفرائض وتصبر على هذه المشاق، وكرم الغيظ صعب على الناس. واحد يقول أنا ما بزدش غيظي وأخش فيه السجن، هذا هو صعب، صعب أن هو يكبر غيظه، إنما لو كبر غيظه وعفى عنه ووصل لدرجة الإحسان يبقى هذه أمور إيه؟ صعبة على الناس. يبقى لمعنى المكان طريق النار يكون بارتكاب الشهوات، سهل، عايز يغص يغص، وعاوز يتحدث يتحدث ويفعل فواحش، يبقى هذا هو طريق النار والعياذ بالله. طيب، وعلى رواية أنه حجبت، يبقى هما محجوبتان، فمن هدك الحجاب وصل إلى المحجوب، من هدك حجاب الجنة يهتك بإيه؟ بهذه المكان التي يصبر عليها والعبادات التي يؤديها والمشاق التي يتحملها فيصل إلى الجنة. وكذلك طريق النار حجب بالشهوات، يفعل الشهوات والعياذ بالله فيصل إلى النار والعياذ بالله. طيب، إذا علينا أن نجاهد أنفسنا، نصبر، نجتهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. ماذا قبل دخول الجنة؟ احنا هنتكلم بقى عن أهل الجنة كما قلنا، ونصل إلى الجنة ونأكل الجنة بفضل الله تعالى. نتخيل أنفسنا في هذه المواقف، وماذا يحصل لنا قبل دخول الجنة وعندها وبعدها. روى الإمام مسلم بسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تسلم لهم الجنة، أي تقرر وأزلفت الجنة للمتقين غير بعد، يبقى قررت لهم الجنة، فيأتون آدم بس لسه ما دخلوش فقبل الدخول، فيقولون: يا أبانا استفتح لنا، زي ما يكون في مثل ولله المثل الأعلى، جمعية ولا ناس مستنية صف ولا مرتبات، الراجل قافل الإيه؟ الباب والخزنة، يا عم افتح، يا عم عايزين نقبض، عايزين ندخل، عايزين، أو المسجد حتى مغلق، استفتح لنا، أي اطلب أن تفتح لنا أبواب الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ هو اللي طلعكم من الجنة خطيئة أبينا آدم في كونه أكل من الشجرة، وربنا قال لهم: اهبطا منها، لست بصاحب ذلك، ما اقدرش، لا استطيع. فيأتون بقية الأنبياء كلهم يتمنع ويأبى، لا يستطيع، لا استطيع ان افتح او استفتح الجنة، حتى يأتون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فيؤذن له، يعني يطلب يستفتح لهم الجنة فتفتح لهم كما يأتي، يعني يشفع للناس جميعا في أن يبدأ ربنا الحساب، وللمؤمنين خاصة في أن تفتح لهم أبواب الجنة. قبل أن يدخل المؤمنون الجنة لا بد من تهذيبهم وتنقيتهم، لماذا؟ ليكونوا أطهارا أبرارا لا يكون لأحد عند الآخر مظلما، علشان لما ندخل الجنة يبقى ونزعنا ما في قلوبهم أو ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأرض، مفيش بقى غل ولا حقد ولا حسد، حتى احنا قلنا عن نساء أهل الجنة ورائس الجنة مفيش بقى غلوة وعملية حقد أو حسد بينها. بعد أن يجتاز المؤمنون الصراط، وده يبقى له حديث برضه آخر في باب العقائد، يقفون على قنطرة بين الجنة والنار ليقتصوا لبعضهم من بعض من مظالم الدنيا، يا لما يأتي هذا بصلاة وصيام وزكاة وحج إلى آخره، ويأتي وقد شتم هذا ولطم هذا وأكل مال هذا، فيأتي بقى مسألة القصاص. خذوا من حسناته أي الظالم وأعطوا المظلومين، والعياذ بالله تبنى حسناته اطرحوا عليه من سيئاته. ده اللي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ المفلس. ليس هو من لا درهم له ولا دينار، لكن فنيت حسناته وطرحت عليه من سيئات المظلومين والعياذ بالله. يبقى حصل قصاص حتى يهذبوا وينقوا قبل دخول الجنة، فيدخلونها أطهارا أبرارا ليس لأحد عند الآخر مظلم. فقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار. يعني ربنا نجاه، وهيأتي الحديث عن النار نعوذ بالله تعالى منها. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. هذه المؤمنين المتقين نسأل الله أن نكون منهم. ونذر الظالمين فيها جثيا. يبقى اللي طلعوا من النار لربنا نجاهم منها المؤمنون المتقون. فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. حتى إذا هذبوا ونقوا، لأن خطر في بالك أن حتى مظلوم المظالم ممكن أنت ما تكونش المظلمة واضحة لك، إنما عند الجماعة بتوع الميزان العالية اللي ما بتشوفش اللي فيها، وخدت الكيلو وطلع كيلو لربع أو طلع ربع شبك أو ما يتاكلش، فلما روح ما دي مظلمة، يبقى لا يقتص لأنه فعل هذا. ولذلك بعض البكوات أيام المماليك زمان في مصر اللي كانوا يمروا على المحلات، لو لقوا واحد في الريف العيش مخبز، العيش ناقص ياخدوا العيش اللي ناقص ويخرموا انفه مناخيره ويعلقوا فيه العيش ويركبوه للمؤاخذة على حمارة ظهره ورا ويلفوا بيه في الأسواق. شوف كانوا بيعملوا المماليك فيهم ايه؟ لو واحد عرف ان يتعامل فيه هذا الكلام ده هيسويه على ابنائه، مش هيسويه على الفرن فقط. اللي يقطع كيلو لحم ناقص ربع كيلو ولا ثمن كيلو كانوا يقطعوا من رجل البعير من فخذته يكملوا به الكيلو. كانت قسوة لكن اضرب المربوط يخف السعر. فهنا هيحصل قصاص. حتى إذا هذبوا ولقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لأحدهم، الواحد منهم أهدى بمنزله في الجنة من منزله الذي كان له في الدنيا. يعني الواحد منكم ساعة ما يدخل إن شاء الله يبقى عارف بيته لا عارف ليه. أكثر هداية وتوفيقا للوصول إليه من بيتك اللي في الدنيا. ممكن واحد يعني مع الكبر والنسيان ممكن يتوه شوية داخل من شارع وعاوز يطلع من مكان آخر. أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها وشفاعاته صلى الله عليه وسلم، يبقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نهاية الحديث السابق فإذا كذبوا ونقوا، حصل تهذيب وتنقية، أذن لهم في دخول الجنة. إذا هم لا يدخلون الجنة إلا بعد إذن الله تعالى لهم، ربنا يأذن لهم. وهناك من يطلب فتح أبواب الجنة، فمن هو؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم بسنده روى الإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، يعني أطلب أن يفتح الباب. فيقول الخادم: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الإسراء والمعراج برضه لما كان يستفتح سيدنا جبريل الأبواب يقولون: ومن معك؟ يقول: محمد. فيقولون: أو أرسل أو بعث إلي؟ هم عارفين اهل الجنة عارفين النبي صلى الله عليه وسلم، فبدليل انهم ما بيقولش محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. انما النهاردة لو واحد بيخبط يقول فلان احمد او محمد لوحدها ما تنفعش، لا اديها على الاقل اسمين. اما خطب مين؟ حمد شلبي مثلا يعني. انما تقول حمد فقط او احمد فقط يبقى قد لا يعرف اهل البيت خاصة لو مش عارفين صوته. انما هو عندما يستفتح باب الجنة ويقول الخازن خازن الجنة رضوان الله عليكم وعلينا وعليه، من يقول محمد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول محمد، فيقول بك امرت ان لا افتح لاحد قبلك. يبقى امر الله لخازن الجنة الا يفتح لاحد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هو اول البشر دخولا الى الجنة. ثم هذا التشريع في الله تعالى وتكريمه لنبيه صلى الله عليه وسلم، ونحن أمته صلى الله عليه وسلم تبع له. يبقى أول أمة من الأمم تدخل إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون، أي آخر الزمان، الأولون يوم القيامة. يمكن آخر آخر الأمم لكنكم تدخلون الجنة، نحن أول الناس دخولا الجنة. الحمد لله رب العالمين. واستمع إلى بيتين شعر من النونية أيضا، التي افتكروا النونية شغالة على العرائس والجماعة اللي فاتوا، بس لا، ده شغال في الكل وفي العطاء. هذا وأولهم دخولا خير خلق الله من قد خص بالقرآن صلى الله عليه وسلم، والأنبياء على مراتبهم من التفضيل تلك مواهب المنان بحسب فضله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يبقى الخمسة أولو العزم ويليهم بقية الرسل والأنبياء عليهم أزكى الصلاة والسلام. هذا وأمة أحمد سباق باقي الخلق عند دخولهم بجنان، وأحقهم بالسبق أسبقهم إلى الإسلام والتصديق بالقرآن. يبقى مين بقى؟ رضي الله عنه. وكذا أبو بكر هو الصديق أسبقهم طولا قبل ذي البرهان. يبقى سيدنا أبو بكر فسيدنا عمر وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات يوم القيامة، بعضهم جمعها في ثلاث شفاعات إجمالا وبعضهم فصلها في ثمانية. الثلاثة الأول شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. الخمسة اللي بعد كده شفاعات يشاركه فيها غيره من الأنبياء، من الملائكة، من الشهداء، من الصالحين، من الحافظين للقرآن الكريم. الشفاعة الأولى له صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة العظمى، وهو المقام المحمود، الوسيلة، الفضيلة، الدرجة العالية الرفيعة. يبقى هذا المقام المحمود شفاعته صلى الله عليه وسلم لجميع الخلائق مؤمنهم وكافرهم بعد طول الموقف عليه، وبعد مراجعتهم الأنبياء للقيام بها، أي بهذه الشفاعة، فيمتنعون ويتأبون لا يستطيعون، فيقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش يلهمه الله كلمات ويقال له اشفع تشفع، اسأل تعطى. يبقى هذه هي الشفاعة العظمى لجميع الخلائق منه صلى الله عليه وسلم بإذن ربه. لماذا؟ ليمتلئ الحساب، ليقضي سبحانه وتعالى بين العباد. الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة الجنة، اللي هي بقى الاستفتاح، لما استفتح وقيل من؟ محمد بك أمرت، بعد الفراغ من الحساب. دي شفاعة خاصة له صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة الخاصة أيضا لعمه أبي طالب، أن يخفف الله عنه العذاب في الآخرة، لأنه لم يؤمن به، لكن ناصره وعاونه وسنده طيلة حياته صلى الله عليه وسلم وطيلة دعوته. فيبقى له شفاعة خاصة يخلق بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف الله تعالى عنه من هذا العذاب. وأخف الناس عذابا كما يأتي في النار عاذنا الله منها أنه يلبس أحدهم خفا في قدميه يغلي منه والعياذ بالله مخه ضعف يغلي من هذا الخوف بنفسه. نعوذ بالله من النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار. الشفاعة الرابعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار من عصاة المؤمنين ألا يدخلونها، وسيأتي أدلة على هذا الكلام. يبقى استحق النار وشفع فيهم صلى الله عليه وسلم ألا يدخلونها، بس منين؟ من المؤمنين. إنما شفعته لأبي طالب ده باعتباره غير مؤمن، مات على الكفر والعياذ بالله. ما يدخلش الجنة. أبو طالب ما في كتب بقى كتبت في بعض عقائد يقول لك أسمى المطالب في إيمان أبي طالب ده هو مات والعياذ بالله على الكفر. لكن دي شفاعة اللي هي الدلتة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنه العذاب. الوضع ده قلنا شفاعته في من استحق النار أي من المؤمنين ألا يدخلوا النار. بس يبقى دول مؤمنين عصاة الموحدين، يعني هو واحد ومؤمن لكنه عصى. الخمسة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق أيضا دخول النار من عصاة المؤمنين أن يخرجوا منها. يبقى اللي قبلها ما يدخلوش واللي بعدها يخرجوا بعد ما خلوا إيه؟ حسابهم. سيأتي السادسة في شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات بعض أهل الجنة، ترفع الدرجات. وقلنا إن الدرجات ترفع في الآخرة في الجنة، فيسأل العبد المؤمن في الجنة ما سبب هذا يا رب؟ بما رفعت لي درجتي؟ فيجاب بفضل دعاء ولدك الصالح. إذا دعاء الولد الصالح بيعمل إيه؟ فهو أمه بيرفع الدرجات. ادعو للاباء والامهات المغفرة والرحمة والرحمة. السبعة شفاعته في اهل الاعراق ان يدخلوا الجنة. اهل الاعراق الذين استوت حسناتهم مع سيئاتهم، الميزان ما تطبش لا هنا ولا يمين ولا يسار. يبقى يشفع صلى الله عليه وسلم فيهم ان يدخلوا الجنة. الثامنة والاخيرة في دخول بعض اهل بعض المؤمنين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وسيأتي. يبقى في ناس يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب. عقيدة أهل السنة والجماعة بنتكلم في العقائد، فاللقاء 26 في العقائد. يبقى مع حديثنا عن الجنة بنأتي بالأمور اللي تتصل بالعقيدة. عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بهذه الشفاعات كلها، لأنها ثابتة بالقرآن وثابتة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خلي بالك يا أحمد، هذه الشفاعات لا تتحقق إلا بشرطين. احنا كنا نذكركم، كنا نقول إن العمل الصالح، إن العمل لا يقبل إلا بشرطين. الأول أن يكون خالصا لله، والثاني أن يكون على حسب وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قضية الشفاعة هنا هتتحقق الشفاعة لكن بشرطين. أولهما إذن الله أن يأذن الله تعالى للشافع، وهذا هو قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ودي في سورة البقرة وفي سورة يونس ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يبقى لابد من إذن الله. الثانية شرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، يبقى ربنا يكون راضي عنه كما قال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى في سورة الأنبياء. وقال تعالى في سورة النجم جامعا بين الشرطين وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله الشرط الأول ويرضى الشرط الثاني. أول ثلاثة بقى يدخلون الجنة رواه الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ثلاثة يدخلون الجنة بصفات مش هم مجرد ثلاثة فقط، ثلاث أصناف: شهيد في سبيل الله، عفيف متعفف، وعبد أحسن عبادة الله ونصح مواليه. من يلونه من أولاد أو في العمل أو غيره ينصحه. يبقى هؤلاء الثلاثة أول أصناف تخرج. ذكرنا من ضمن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عذاب. الدليل على هذا، يعني يتساءل بعضنا هل هناك ناس تدخل الجنة كده بدون حساب وبدون عذاب؟ في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فأخذ النبي ومر معه الأمة، يعني الجماعة، سيدنا نوح وما آمن معه إلا قليل، والنبي ومر معه النفر، والنبي ومر معه العشر، والنبي ومر معه الخمسة، والنبي ومر وحده. فيش واحد ماشي معه، فيش واحد آمن به والعياذ بالله. فنظرت فإذا سواد كثير، قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال لا. وورد ان دول ام سيدنا موسى عليه السلام. ولكن انظر الى الافق، فنظرت فاذا سواد كثير يسد الافق، قال هؤلاء امتي، نسال الله ان يكون منهم. خلي بالكم، وهؤلاء سبعون الفا قدامهم، يعني ماشيين قدامهم، لا حساب عليهم ولا عذاب، لا حساب ولا عذاب. قلت ولنا ليه يعني دخلوا الجنة كده بلا حساب ولا عذاب؟ قال صلى الله عليه وسلم: كانوا لا يكتمون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نشوف التوكل الأخرانية اللي وعلى ربهم يتوكلون تفسر الثلاثة الأربعة. لا كانوا لا يكتمون، الكي علاج من ضمن العلاجات، يبقى ذهب لمن يكوي، لأن آخر العلاج كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم وبين آخر العلاج الكيف. ولا يسترقون، يعني يطلب الرقية من بعض الناس: ارجيني يا فلان، وهو يثق في فلان ان العلاج والرقية بتاعته هي اللي هتشفي. هذا لا يمنع ان احنا ينفع بعضنا بعضا، لكن ده من شدة توكله على الله عاوز يلجأ إلى الله فقط. إياك نعبد وإياك نستعين. إذا سألت فاسأل الله، بدل ما تروح من كلامك تقول له ارجيني أو تقول له ادعيني، أنت اتجه إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى ده منتهى التوكل والإخلاص لله تعالى. ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون. لعل هؤلاء الذين سماهم الله بالمقربين في سورة الواقعة: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخر. كما ورد في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني أن وجوه هؤلاء السبعين ألف كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد. لحد هنا بقى حصل شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يحصل. الشفاعة جاية. فاستزدت ربي عز وجل، يعني قلت لربي زدني يا رب من السبعين دول، فزادني مع كل واحد سبعين ألفا. نسأل الله أن يكون منه. مش زادني سبعين ألف مع سبعين، ده مع كل واحد من السبعين ألف زاد الله رسوله صلى الله عليه وسلم سبعين ألفا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. سادة أهل الجنة، ما هو برضو كل مكان يبقاله قادة أو سادة. نبدأ بسيدة كهول أهل الجنة، مع أنه هيكونوا شباب، إنما يعني أكبر اثنين في السن سيدة كهول أهل الجنة. الذهن ينصرف لمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. فقد روى جمع من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا قبول أهل الجنة من الأولين والآخرين. الحديث لما يقولها إن شاء الله بدأت لكم بالصحيح سواء صححه الألباني أو غيره. طب سيدا شباب أهل الجنة يبقى سيدنا الحسن والحسين، قال صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وأخرج الحاكم ابناي هذان سيدا شباب أهل الجنة. طب نأتي بقى للسيدات، قال العمليات تكرم كلها رجال، في برضو سيدات أهل الجنة، سيدات ونساء أهل الجنة هن كما رواه الإمام أحمد والحاكم في مصدقه بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم أي على الأرض أربعة خطوط ثم قال: تدرون ما هذا؟ عارفين إيه الأربع خطوط دول؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. الأربعة بس مين أفضلهم؟ يبقى الأربعة خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت صلى الله عليه وسلم، مريم بنت عمران التي أحصنت فرجها، الرابعة آسية امرأة فرعون. من الأربعة الأفضل؟ أفضل واحدة فيهم ستنا مريم عليه السلام. أفضلهن مريم ابنة عمران. الآية، الآية في القرآن: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وروى الطبراني بإسناد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم. يبقى كده مريم هي الأولى، بعد مريم ابنة عمران فاطمة وخديجة وآسية امرأة فرعون. وهؤلاء أربع نماذج رائعة للنساء، لمن تريد أن تقتدي أيضا من السيدات أو الأخوات تقتدي بهن من معرفة سيرتهن وما حصل منهن في أمر الإيمان والعقيدة والدعوة. وسيرة ستنا خديجة أم المؤمنين، فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء يمثلن النماذج العالية والقمم الشامخة في سيدات نساء أهل الجنة. ومما يذكر أيضا أن مريم بنت عمران تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لأنها أحصنت فرجها ولم تتزوج وتعرضت للبلاء والابتلاء في شأن حملها لسيدنا عيسى عليه السلام، فهي ورد أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. العشرة المبشرون بالجنة، بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، هم الخلفاء الراشدون الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، والستة الباقون كما قال صلى الله عليه وسلم: طلحة في الجنة، والزبير ابن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. ودول لهم سيرتهم أيضا لمن أراد أن يرجع. هناك آخرون جاءت الأحاديث بأنهم من أهل الجنة غير العشرة دول، فمنهم جعفر بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب. ففي سنن الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة بجناحين، لأن ذراعاته قطعت في غزوة مؤتة، فأبدله الله تعالى بدل الذراعين اللي بجناحين يطير بهما في الجنة يطير. وأيضا روى الحاكم وغيره: دخلت الجنة البارحة، إذا كأنها رؤيا للرسول صلى الله عليه وسلم، فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة، وإذا حمزة متكئ على سرير، كلاهما في الجنة. وفي صحيح الجامع الصغير سيد الشهداء، نقول سيد الشباب الحسن والحسين، سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وكذلك ورد أن أناس منهم عبد الله بن سلام اللي كان يهودي وأسلم، ورد فيه أنه عاشر عشرة في الجنة، ليس من العشر بل بشره النبي صلى الله عليه وسلم العشر المبشرون، لكن ده وارد في حديث رواه أحمد والطبراني والحاكم بإسناد صحيح أن عبد الله بن سلام في الجنة. زيد بن حارثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة، جارية شابة، فقلت لمن أنت؟ تبع مين؟ أنت مين؟ قالت لزيد ابن حارثة. كذلك وردت أحاديث في شأن بعض الصحابة رضي الله عنهم، منهم زيد بن عمرو بن لخيط، حارثة بن نعمان، بلال بن أبي رباح لما كان يتوضأ، كلما تطهر وتوضأ يصلي ركعتين لله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت كشاش أو صوت أقدامك في الجنة، وأبو الدحداح ورقة بن نوفل الذي ذهبت إليه السيدة خديجة لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ليتني كنت جادعا، يا ريتني أكون شاب حتى أنصره، لكنه مات فهو مؤمن وهو من أهل الجنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بشرى بقى للفقراء والضعفاء والمساكين أنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء. ما ممكن برضه، وهذا ليس على إطلاقه لكن يعني الغالب، أصل الفقير ومالوش حق، فما يبقى فقير تعالى بقى للمسجد ويشغل نفسك بالذكر وانتوا عارفين قصة التسبيح وما إلى ذلك اللي حصل بين الفقراء والأغنياء. لكن خلينا بقى في نقول أهل الجنة في صحيح مسلم: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفة، كان أربعين سنة، أربعين خريفة. وفي الترمذي: فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام. تيجي بقى مشكلة هنا، هنا أربعين خريف وهنا خمسمائة عام. يقول القرطبي: الفقراء متفاوتون في قوة إيمانهم وتقدمهم. ما في بعض الفقراء يمثلهم قاسم السمال زمان اللي كان يقول حصينا الهلال ومش راضي بعيشه وبيصلي ويقول: يا رب انا كويس يا رب، ايه اللي بيصلي ليه؟ حاشا لله، انا كلمنا في القضاء. والاغنياء كذلك يتفاوتون بحسب ايمانهم وبحسب تقدمهم ايضا. فاذا كان الحساب احنا عندنا 40 خريف و500 باعتبار اول الفقراء دخول الجنه واخر الاغنياء دخول الجنه، تبقى المسافه 500 سنه. لو قلنا بحسب الاول، اول فقير يدخل الجنه بينه وبين اخر غني يدخل الجنه يبقى ليه 500 سنه. اما اذا نظرت الى اخر واحد فقير يدخل الجنه واول واحد غني يدخل الجنه يبقى بينهم كام؟ 40 كريم. فعلى اي الاحوال الفقراء متقدمون. في الصحيحين ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنه فرايت اكثر اهلها الفقراء. اصلا غير مشغولين باموالهم وتجاراتهم وغيره، انما ممكن يكون غني ولم يشغله هذا الامر عن العباده والتقوى والعمل الصالح. واطلعت في النار فرايت اكثر اهلها، لان كلكم حاطين النساء. بس خلي بالكم احنا في اللقاء القادم اللي كان في العمر البقيع هنتكلم هل النساء اكثر اهل النار وهل هن اكثر اهل الجنه ولا اقل؟ دي من ضمن الامور اللي هيبقى فيها اسئله واجوبه في اللقاء القادم ان شاء الله. كذلك الضعفاء والمساكين يدخلونها اولا، يعني قبل الاغنياء والاقوياء. ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا اقبلكم باهل الجنه. احنا قلنا قبل ذلك كان بعض الناس يسال النبي صلى الله عليه وسلم واحيانا هو يخبر، قالوا بلى. قال: كل ضعيف متضعف، ضعيف متضعف يعني يتضعف الناس ولا يأبهون له ويحتقرونه ولا يأبهون به. لو أقسم على الله لأبر، لو أقسم على الله لأبر الله تعالى قسمه. قال النووي: نووي معناه يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه، هو ضعيف لضعف حاله في الدنيا. والمراد ان اغلب اهل الجنه المراد أغلب أهل الجنة من أضعاف. وفي الصحيحين أيضا، في الصحيحين أيضا، قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد لهم أصحاب الجنة معبوسون لسه ما دخلوش، غير أن أصحاب النار قد أمر به إلى النار. طيب رشاق المؤمنين هيدخلوا الجنة ولا يدخلوا النار؟ يغفر حسابهم وبعدين يبقوا يدخلوا الجنة لأنهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. روى مسلم في صحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها، الذين هم أهلها، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. يبقى إيه؟ حياة أو خلود دائم لا موت. ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما، والعياذ بالله هذه المعاصي بقى فحم جمرة، أذن بالشفاعة. يبقى الشفاعة ليها الله منين بقى؟ من النار. فجيء بهم ضبائر ضبائر، يعني جماعات جماعات. الإنسان هو يقول هذا كلام يفكر بقى، وهذا بلاد يبقى القطر ولع ولا الأتوبيس اتحرق ولا كذا، يطلعهم ولا ربنا عليهم لعنات الله اليهود ولا نعمل في اخواننا الفلسطينيين، يطلعوا جثه متفحمه من النار. فدول بقى هيطلعوا ضبائر ضبائر جماعات جماعات. فبثوا على انهار الجنه، يعني وضعوا على انهار الجنه. ثم قيل يا اهل الجنه افيضوا عليهم، يوم يرش عليهم مي فينبتون نبات الحبه تكون في حميل السيله. لما يبقى فيه السيل ناشي ومن بعد ما تنتهي المساله يطلع حاجات منبته، يقوموا يطلعوا دول هؤلاء الذين يخرجون من النار يدخلون الجنه، يسميهم اهل الجنه. يسموا ايه؟ لا مش جهنميين، جهنميين، عشان يبقى ماسكه الايه زي خلف اراضي تمسك الكلمتين مع بعض، جهنميين. يبقى جنه وكانوا قبل كده في جهنم والعياذ بالله. ففي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجنهميين. وفي رواية جبل هي يسمون الجنهميين. في الصحيح يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وأيضا من قال من كان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا شعر أو الشعيرة اللي هي حبة الشعيرة، ثم غبرة حبة خمر، ثم ذرة. من كان في قلبه ذرة بالإيمان يعني قال لا إله إلا الله وصلى الله عليه وسلم. هذا دليله أيضا في القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الصحيحين يقول الله تعالى: انظروا إلى رحمة أرحم الراحمين، شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، لم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. رحمة ربنا. والقبضة لا تبقى بين ليس لا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آخر من يدخل الجنة، أخرج شيخنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها. آخر واحد يخرج من النار طبعا من المؤمنين، الكلام على المؤمنين، إنما الجميع باقون والعياذ بالله. وآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة رجل يخرج من النار حبوا يسحق على يديه ويجري، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليها أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأة مليانة. فيقول الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة، استمع، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثال. أخي الواحد يدخل الجنة عشرة أمثال، ما إن شاء الله يقول لكم إيه؟ اللهم أمين. فيقول أتسخر بي، وفي رواية أتضحك بي وأنت الملك، ده العقل بيقول ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بيحكي ده اللي هو سيدنا عبد الله بن مسعود، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، يضحك من كلام العبد لله. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود لما كان يهدي الحديث ده يضحك، يقولوا له تضحك ليه؟ يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فانا كمان بضحك زيه. وكان يقال ذلك ادنى اهل الجنه منزله، اقلهم منزله من له مثل 10 أمثال الدنيا. وحديث اخرى وفيها ايضا يقول تعالى: اني لاستهزئ منك ولكني على ما اشاء قدير. في زياره اهل الجنه بعضهم بعض، في بعض الاحاديث فتن انه ايه؟ انه من 70,000 هؤلاء واحد اسمه عكاش، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع هذا الكلام الطيب قال: ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال ايه؟ انت من؟ فجي واحد ثاني من الصحابه قال: ادعو الله، او في الحرام ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: سبقك بها ايه؟ عكاش. قال: اذا النسل اللي تردد على الاسلام. في زياره اهل الجنه بعضهم بعضا وتذاكرهم ما كان بينهم في الدنيا، قال تعالى في سوره الصفات، نجد بس رؤوس الايات عشان الوقت: فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم اني كان لي قرين، الى اخر الايات. كما قال تعالى في سوره الطوس: واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. جاءت الأحاديث بأن أهل الجنة يتزاورون على النجائي اللي هي النور والإبل الغالية. وعن الحسن عن أنس قال: إذا دخل أهل الجنة في الجنة فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض، زي ما احنا كده إخوان الحمد لله، يشتاق بعضنا إلى بعض، فيسير سرير هذا إلى سرير هذا بمجرد الاشتياق حتى يجتمع جميعا. وفي حديث: إن من نعيم أهل الجنة أنهم يتزاورون على المطايا والنجوم، الخيل والنجوم الإبل، وإنهم يؤتون في الجنة بخيل مصودة ملجمة لا تروث ولا تبول، لا روث ولا بول، فيركبونها حتى ينتهوا حيث شاء الله عز وجل، فيأتيهم مثل السحابة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فيقولون: مطري علينا، نزل المطر علينا، فلا يزال المطر عليهم حتى يلتمي ذلك فوق أمانيهم أكثر منا يتمنون. ونختم بأفضل ما يعطاه أهل الجنة، وهو رضوان الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نسأل الله أن يجعل وجوهنا يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك، فيقول: هل رضيت؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وفي صحيح مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم. زي الجماعة اللي يبقى فيه سلطة في حاجة يقول يمر إليه واحد كده يقول حتى عايز حاجة زيادة ما عدا اللحم، فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. وفي رواية ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يبقى للذين أحسنوا في الحياة الدنيا الحسنى، الحسنى اللي هي الجنة، وما هي الزيادة؟ هي النظر إلى وجه ربنا الكريم. اللهم اجعل وجوهنا يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وارض عنا رضاء ليس بعد حسنى. يقول ابن القيم ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران كما ترى الشمس والقمر. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان، وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياقه نوعان. أتى القرآن بالتصريح والتعريض بأننا ننظر إن شاء الله إلى وجه ربنا الكريم. آخر شيء بقى دعوة المؤمنين في الجنة، دعوات فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواتهم أن الحمد لله رب العالمين. فهي آخر دعوات في هذا اللقاء أن الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى أن هدانا وإياكم إلى ما هدانا إليه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللقاء القادم إن شاء الله نتحدث عن بعض الأمور والعقائد التي تتصل أيضا بموضوع الجنة، هل دخلها أحد قبل ذلك؟ الجنة التي دخلها دون آدم؟ مثل هذه التساؤلات نكمل عضو بقية نجيب عنها إن شاء الله في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.